بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سورة الإسراء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. آيات عظيمة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وتوجيهات ربانية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وإعجاز وبيان وتكريم لبني الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وتحد بهذا الكتاب المعجز في البيان. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. حوت علامات من الاستفهام. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. عن الملك ديان. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ومشاهد تقشعر منها الأبدان. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فليرفع أكف الضراعة بالدعاء. أسألك اللهم أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا أيها المستمع الكريم لا نريد الإطالة عليك فكلنا شوق لهذه التلاوة الكريمة للقارئ حازم ابن علي التميمي يرحمه الله. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.